50 languages. 67 67 الضمائر الملكية 2 Eigedomspronomen 2 نظارة Brillene لقد نسى نظارته Han har glömt brillene sine. أين نظارته يا ترى؟ Hvor har han brillene sine då? الساعة Klokka ساعته تلفت Klokka hans ødelagt. الساعة معلقة على الحائط. Klokka heng på veggen. جواز السفر. Passe. لقد فقد جواز سفره. Han har mista passet sitt. أين جواز سفره يا ترى؟ Hvor har han passet sitt da? Hom, hom, honne, honne. Dei, deira. لا يمكن للأطفال العثور على والديهم. Barna kan ikke finne foreldra sine. ولكن ها قد أتى والداهم. Men der foreldra deira. حضرتك ك Du, din. كيف كانت رحلتك سيد مولر؟ Korleis var turen din, herr Møller? أين زوجتك سيد مولر؟ Hvor kona di? حضرتك كي Du, din. كيف كانت رحلتك سيد شميت؟ Korleis var turen din, fru Smith? أين زوجك سيد شميت؟ Hvor mannen din, fru Smith?